ولا تبرحوا ذلك الموضع حتى أذن لكم. ولو رأيتمونا تتخطفن الطير، محدش يسيب المكان ده إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رأيتمونا تتخطفن الطير حتى لو بدنا عن آخرنا برضه ما تنزلوش ولا تطرحوا ذلك الموضع. كلام محدد ومعلوم ولا اختلاف فيه. فلما دارت رحى الحرب وقام أولياء الله جل وعلا وجنده يجاهدون في سبيل الله يرجون ما عند الله عز وجل من النصر أو الشهادة، كسر المشركون في أول النهار إذ تحسونهم بإذنه، يعني يعملون فيهم قتلا في أول النهار. فما كان من قريش إلا أن رأت هذه القوة وهذه الشدة فولى مدبرين، لفوا أقول ترعين حتى النساء كما في الرواية. فرأينا هند بنت عتبة لامرأة أبي سفيان مشمرة عن ثوبها هي وصويح حبالها بتجري ضربة بعدين تستخبى في رأس تقع في رأس حتى رؤيت خلاخلهن، يعني المشركين ما كانش المشركين ما كانوا غير شيئا من العورات لأنها حرة والمسلمين وراهم. فألقى المشركون معهم من الأزواج والسويق ما يتخففون بعد الهجر من القتل أو الأسر. فقال جماعة من العلماء قالوا خلاص الحرب انتهت والحمد لله ربنا نصرنا عليهم، يلا ننزل بقى نلم مع الناس اللي بيلموا الغنائم. فقال لهم أميرهم مكانكم كما أنتم، إنما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نثبت في موقعنا ولا نتركه حتى يأذن لنا. هو قال كده لابد أن تلتزموا ما قال. قال لي يا عم الحرب خلصت وقريش بتجري هناك هيجروا، لا يصيرون على شيء، لا يرمون على شيء والمسلمين وراهم، إنما نريد أن نأخذ من الغنائم حتى لا يحرسها غيرنا. طبعا احنا عايزين نلم حال، عايزين ناخد حاجة من الحاجات دي، الناس هتلمها واحنا مش هتلاقي حال واحنا واقفين كده. قال لهم لا تبرحوا أماكنكم حتى يأذن لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا احنا هننزل. فنزل منهم 40 رجلا وبقي 10 كان واقف في جنبي لاحظ الموضوع ده مستدنيه على حامل من الجمل مين؟ خالد الوليد ومعاه خيول. فما ان نزلوا من فوق الجبل حتى استدار خالد يبن وطلع قتل من بقي منهم وظلوا يضربون المسلمين من ظهورهم. فجأة المسلمون الظهر بتاعهم بالضرب من ورا، فوقع الهرج والبرج واختلت الصفوف وأدرك المشركون أن خالد قد صعد الجبل راح يلفين بين الحيتان. فصار المسلمون بين فكي الرحل، المشركين من ناحيته والجيش خالد من الخلف، فتقطعت الصفوف وتفرق الناس. وعمل رجل يسمى ابن أبي قمئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلص إليه، فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم في مغفره حتى شج وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. وذهب ذلك المشرك ينادي بأعلى صوته قتلت محمدا قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. وسار ذلك الخبر وانتشر كانتشار النار في الهشيم، محمد قتل صلى الله عليه وسلم محمد قتل، حتى وصل الخبر إلى المقاتلين الذين هم بين فكي الراحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فانقسم الجيش إلى 3 أقسام. خلي بالك، قسم لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل

ما عرفش ايه يقول لك يا عم سلام ده كانت موضة وعدت ده كانت موضة كده وعدت لا المؤمن ليس على ذلك انما المؤمن يعمل لله في المرجى والمجرى في اليسر وفي العسر في الشدة وفي الرخاء في الغنى وفي الفقر قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين يعمل لدين الله لا يغره قلة السالكين كما قال الشافعي رحمة الله عليه قال اسلك طريق النجاة اسلك طريق النجاة ولا يغرك قلة السالكين وإياك وطريق وإياك وطريق الضلالة ولا يغرك كثرة السالكين أو الهالكين لا يغرك هذه الكثرة فإنه لن يغنى عنك من الله شيئا فلذا حكم الله عز وجل أهل الإيمان وأمرهم جميعا أن يقولوا مثل هذا الرجل سعد بن الربيع الذي يدافع عن دين الله عز وجل ثم نال نعمة الشهادة ثم نال نعمة الشهادة لا نلمع الشهادة ازاي؟ ما يعملوا في وسط الجيش وعلم بيدبعوا بعض ما هيموت هيموت أبدا أبدا قال جل وعلا إياك أن تظن أن الجهاد والدفع والقتال يعني خلاص رايح يموت هو ما ظنت الموت ولكن لن يموت إلا من كتب الله الموت ومن كان أجله أن يموت وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمع القصه دي حاجه من أعجب ما يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لولده عبد الله بن عمر يقول مالك يقول ابن مالك الناس يذهبون ولا يرجعون وانت تذهب وتعود والله اني لا اريد ان احتسبك عند الله ان نفسي انك انت تموت في حياتي واحتسبك واسترجع عند الله حتى يكون لي قصر في الجنه فيقول يا ابتي وما اصنع اعمل ايه ايه اللي اعمله واتم بعمله والله ما تركت موضعا فيه مظله القلب الا وان وكان عبد الله بن عمر من اشجع الشجعان لا يقاتل الا في مقدمه الصفوف يقول له انا ما سيبش اي مكان في مظنه القاتل بحر ارمي نفسي فيه بس ما اقتلش لا اقتل والله اني لا ارجو الشهاده ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يقول له مالك تروح وترجع والناس بتروح ترجع ايش معنى انت لعلك تقاتل في زلل قاتل ورا الاخر استخبي قال لا والله لا والله يا ابا ما تركت موضعا في مظنه القتل الا والقيت نفسي فيه ولكن ذلك فضل الله يؤتيه نفسي اموت شهيد بس ما فيش لما مات خالد الوليد على فراشه اشجع شجعان المسلمين لما مات خالد الوليد على فراشه نادى احد اهلي قال اخرج لي من هذا الصندوق لباس الحرب اللي هي البدله اللي كان بيلبسها الحرب عليها الدم من كل النواحي فنظر اليها وقال والله لقد قاتلت في 100 معركه ما فرغت منها وقال اختلط دمي بدم المشركين لعليها دمي بدم المشركين وكنت اتمنى الشهاده نفسي اموت شهيد وهذا الان اموت على فراش كما تموت البعير لان العربي كان عنده انفه العربي عنده انفه اللي يموت زي ما تموت البهائم عايز يموت كما قالت قبيله من قبائل العرب نحن رجال لا نموت الا على ظهور الجياد الرجل ما يموتش الا على ظهر الحصان يقاتل قال اموت على فراشي كما تموت البعير فلا نامت اعين الجبناء فلذلك ربنا قال كده وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا يؤتيه من عايز الدنيا خد كل واشرب وخلف واعمل كله هياخد منها ومن يرد ثواب الاخره يؤتيه منها الاخره لا تعطى الا لاهل الايمان واهل الصدق اما الدنيا كله بياخد منها كل نمد هؤلاء وهؤلاء بعطاء ربي وما كان عطاء ربك معذورا اما الاخره فانها لا